لكن أنا وقلبي خلاص مفيش سماح. الله يسامحه على كل حاجة عملها فيا والجراح. الله يسامحه لكن أنا وقلبي خلاص مفيش سماح. ضعت الدنيا عشان بهوايا وخسرت حياتي ويا. ضعت الدنيا عشان بهوايا وخسرت حياتي ويا. فجأة لقيت العمر بيجري ومفيش فايدة منه خلاص. فتح ألاقيني خسرت كده.